Außer Anhelero an ihr Tino. Sei mir das Wann, also wo? أوصى أهله أن يدفنوه يوم موته في قبر قديم. إنه في جديد في قديم. إنه خلاص جاء الملكين خلاص مشي. قالوا ولماذا؟ نجم تعرف في قبر قديم. فأجابهم إذا جاءني ملكا الموت ليسألاني أجيبهما أني قديم العهد في هذا القبر وأني سئلت. ومتى نظرا إلى قبري رأيا فيه مصداقا لقولي فيتركاني وشأني. وهكذا أتخلص من شديد سؤالهما على أهون سبيل. ما صوده؟ وين النكتة؟ الموضع المضحك المفروض فين يكون؟ تصور إنه ملك الموت حينظر ليش؟ القبر ما حينظر للشخص. والقبر هو الظاهر تبع الواحد مو الباطن تبعه. هو لسه محسب انه لما تروح النشأة الآخرة لسه في الأحكام الظاهرية ماشي ومو عارف انه النشأة الآخرة يوم تبلى السرائر. انتهينا الأمور كلها بالعكس. الباطن بيصير ظاهر والظاهر بيصير باطن. هون موضوع النكتة. ولكن إذا أخذنا هذا أخذنا أن النكتة تبعيته غلط. لكن إذا أخذنا النكتة تبعيته صح. إنه هتمشي عليهم. هتمشي عليهم مش يكون المقصود. قبر الواحد ظاهر فعلا. والظاهر عنوان الباطن. اه وقبر قديم يعني هو اصلا عتيق عتيق المعرفه بالله قديم المعرفه بالله سبحانه وتعالى. فلما جاءوا وشافوا ظاهره انه هذا قديم ميت انا ميت من زمان موت قبل ان تموتوا. ومن ايش قال لك النبي في اولياء الله؟ اذا رؤوا ذكر الله. شوفوا تذكر الله. فبتطالع في قبر بتقول هذا خلص ما بيحتاج سؤال يعني. ونختم بكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام اللي أنا الآن عليه الصلاة والسلام مين اللي قال أو في أولياء الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألوه مين هم أولياء الله؟ قال الذين دارون ذكر الله سبحان الله. في تعريف تاني الأولياء برضو في حديث كيف يعني إيش يعني نفهمه؟ الحديث الأكمل من هذا الرواية الأكمل ثلاث أوصاف الأولياء الله لما سأل أظن النبي ولا سأل واحد من الصحابة قال جالس من هذه الثلاث صفات يذكركم الله رؤيته يذكر مو يذكركم رؤيته بالله يذكركم الله رؤيته يذكركم الله رؤيته هي تحتمل الوجهين حلوة تعالى جتني وانا خارج من الإمارة قريت هذه الرواية في الإمارة فانا خارج جاني المعنى اللي دوبه قلته تحتمل الاثنين انه الله بيذكركم روح شوفوه وانتم لما تشوفوه بتذكر والله صعودا ونزولا يعني فيذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويذكركم الآخرة عمله ثلاثة عام المبدأ والمعاد والعلم اللي هو الرابط بين المبدأ والمعاد إذا شفته بتذكر المبدأ إذا سمعت له ازداد علمك وإذا شفت عمله اقتديت فيه بتوصل للجنة في الآخر وعلى هذا النمط الثلاثي ومن النبي عليه الصلاة والسلام قال النظر إلى وجه علي عبادة يعني يذكركم الله رؤيته وهذا هو المعنى التأويل الحي تبع كرم الله وجهه هذا مو نفس الحديث حق ال عشان يقول لك مكة المكرمة عشان فيها الكعبة تكريم إنه نظر إلى الكعبة عبادة لك كرم الله وجهه أظن هي تأويل أموي أو شيء مثل هيك لكن سيدنا علي عمره ما طالع في قضيبه انه الله كرم وجهه او انه مش عارف كرم الله وجهه هو سيدنا علي نفسه اللي هو قالوا له نتوضى لو واحد مس ذكر قال لك انه ولا بضعة منك ما بتحتاج تتوضى اصلا عنده واحدة بالرواية عنه لكن انه هي دي كلها سيدنا علي كان قاعد بالظلام شغال ما عم يطالع خرب بيت استغفر الله استغفر الله تأويل نصراني يعني انه السكس is something يعني ايه وناس اللي قالوا ولا بضعتهم طبعا الرواية وبعدين تأويل ثاني عشان يشيلوا المعنى الشريف العظيم هذا ومعنى الولاية العظمى كان عمره ما سجد لصنم، فيعطيك العافية أنا عمره ما سجد لصنم، السلطان كرم الله وجهه، بدر كرم الله وجهه، كلنا كرم الله وجهه. في يعني مشاركة بينه وبين الكعبة. عشان يبقى سيدنا علي ولا جوا الكعبة. الوحيد اللي ولا جوا الكعبة مر في الرواية سيدنا علي. إيش هو جوا الكعبة؟ الوحيد بين كل البشرية اللي مروي إنه تولد جوا الكعبة هو سيدنا علي. Yeah. علي. إيه يا علي، إحنا بكرة يوم استشهاد سيدنا الحسين عليه السلام. Yeah. عاشورة. طب متى ناكل؟ عندنا ما يستخدم. أروح أجيب غالي أشوف أمها عاملة أضراب السنة دي ولا لا. أظن عاملة أضراب السنة دي لأن عندها بنت لسه مخلفة وكده. طلعوا نظام كثرة التحرش. ما هو لا.